في كتبهم لم يكن الدليل الخوف إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله، والكتاب المرشد والكتاب الهادي، الكتاب خاتم الكتب المنزل عليه القرآن الكريم. وبسوى القرآن الكريم وبسوى محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل أحد للحق، لا أحد فرد ولا أحد جماعة، سيبقون في ضلال يطبعه ضلال إلى الهلاك، إلى أن يصبحوا يوما بين يدي ربهم وقبل ذلك بين يدي الملكين السائلين في القبر، وهما يسألان بإزعاج وبقلق: من أنت؟ من ربك؟ ما دينه؟ من نبيه؟ حتى إذا عجز عن الجواب أخذته المرازبة، أخذته الجراوزة، ضربوه ضربا إلى أن يصلوا إلى الأرض السابعة، ثم يأخذونه إليه بعنف، وهكذا يبقى إلى يوم العرض على الله يوم القيامة، ورسله تعذب ويزداد عذابها وتمتحن ويزداد امتحانها، وهكذا كل كافر عاش كافرا ومات كافرا. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فليتفكروا بعد أنفسهم في هذه السماوات، ما هي؟ كيف رفعت بغير عمل؟ وما الذي فيها؟ ولم كانت؟ وكيف كونت؟ ومن خلقها؟ وهذه الأرض التي نحن عليها، من حملها؟ وكيف حملت؟ وإن العمد التي حملت عليه؟ وكيف في هذا الخلق الكثير من الإنس ومن الجن ومن الطير ومن الحيوانات ومن البر ومن البحر والبحر وما فيه من غرائب وعجائب من أشكال زاحفة وماشية ومفترسة وصغيرة وكبير يأكل صغيرا؟ كيف ذلك؟ من خلق؟ ما الحكمة من خلقه؟ وكيف هذه المياه لا تفيض على المعمورة وتغرق كلها كما غرقت يوما أيام الطوفان أيام نوح؟ كيف السفن هذه الصغيرة وهي كالرياش في مهب الرياح، كيف تسافر عليها وتقطعها المسافة الطويلة من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جنوب، ومن الدنيا القديمة دنيانا إلى الدنيا الجديدة أمريكا؟ كيف كان كل ذلك وما بينهما، ما بين السماء والأرض وما بين السماء والأرض خلق لا يحصيهم إلا الله؟ هذه الكواكب وهذه المجرات التي تعد بملايين. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، من آيات قدرة الله ووحدانية الله وجلال الله. خلق السماوات والأرض وكل ما على أن فهو سماء، الأفلاك العلوية سماء بهذا المعنى، وما سفل أرض وما تحتنا من أراضي سابع، وما بث فيهما في الأفلاك العلوية وفي الأفلاك السفلية من دابة، والدابة كل ما يدب على وجه الأرض برجلين أو أربعة أو يزحف على بطنه، وحتى الطائر يطير ومع ذلك في البر يمشي على رجليه. فمعنى ذلك أن في الأفلاك العلوية كذلك دواب تمشي كما تمشي دواب الأرض، وما بث فيهما في الأفلاك العلوية وفي الأفلاك السفلية من دابة، وهو على جمعهم وأعاد الضمير جمع الخلاء، مما يدل أن من بين هذه الدواب دواب عاقلة كعقلاء بشر الأرض، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وإذا دخلت على المضارع في لغة العرب التي بها نزل القرآن تصبح يشاء بمعنى الماضي، إذا وقعت الواقعة، وإذا دخلت إذا على الماضي حولته مضارعا، فإذا وقعت الواقعة معناه إذا تقع، وهي لم تقع بعد، والواقع القيامة، وهو على جمعي إذا يشاء قدير، إذا يشاء إذا شاء، أي سبق في علم الله أنه قدر ذلك وأراد وشاء، وسيكون يوم من الأيام. هل نحن الذين سنلتقي بهم عندهم أم هم عندنا، أم أولادنا أم أصباطنا؟ الله وحده العليم بذلك. ولكن الله لفت نظرنا في الكثير الكثير من آي القرآن، وعند ذكره للسماء والأرض عند كل مرة، عند كل مناسبة، السماوات والأرض وما بينهما والذي بينهما، هذه النجوم، هذه الأفلاك، الشمس، القمر، المشتري، الزهرة، عطارد، إلى الآخر، وهم ملايين الملايين لا يحصي عددها إلا الله. كيف حملت على الفضاء؟ من حملها؟ كل هذا لم يفكروا فيه، وإن حاولوا أن يدرسوه، ولكن درسوا الظواهر، أن شيء رأته العين فهو موجود. الطائرة التي نركبها لو ذكرت قصتها لأجدادنا الذين لم يروها لما صدقوها، ولقالوا الناس جنوا. كيف الحديد يطير في الهواء؟ وكيف يطير بقليل من الماء؟ هذا لا تقبله العقول، ولكنه حدث. آمنا به لرؤيتنا له وعيشتنا في واقعه. وكيف كان ذلك سلهم؟ يقولون لك خزعبلات وفلسفات، الأثير، الإدروجين، يقولون كلاما شرحوا به شيئا واقعا. أما وكيف أحيانا تقع الطائرة؟ ولما ما دام الأمر كذلك لما تقع؟ فهو كلام اخترعوه، حاولوا أن يذكروا به جهلهم، وما زادهم الجهل إلا عماية، إلا ضلال على ضلال. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لم يخلق ذلك إلا بحق وعلى حق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبرة والغاية من خلقنا لهذا العالم أن نعبد الله، فإذا خرجنا ولم نعبد فلما حياتنا؟ ولما وجودنا؟ ولما نضيق على عباد الله المحتاجين؟ موت هذا الذي لا يعبد خير من حياته، عيشته في الأرض سبهللا، فهو إنما يكون ذلك حجة عليه لعذابه ومحنته ونقمة الله منه. وما سخر هذه الأكوان إلا لهذا الإنسان العاقل، أباح له ما في الأجواء وما في البحار وما على البراري وما بينهما، فكان سيد الأرض وخليفة الله في الأرض. والله عندما أراد خلق آدم أبينا قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، وقال لداود نبي الله إنا جعلناك خليفة في الأرض، فالإنسان خليفة الله في الأرض يحكم بحكمه، فإذا خرج عن العدل زاغ وضل واستحق العقوبة فهو يحيي بأمر الله ويميت بإذن الله. وما هذه الأرزاق التي يمتع بها إلا له، فإن حمل الله عليها زيدت عليه وزاده الله الجنة، وإن كفر بها انتزعها وعذبه الله بالنار دواما وصرمدا. لم يخلقها إلا بالحق وللحق وللعدل، للحق بالحق نزل القرآن، وبالحق أرسلت الرسل، وبالحق خلق الإنسان، ولعبادة الله خلق. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، ومع ذلك لم تدوم سماء ولا أرض ولا ما بينهما ولا إنس ولا جن ولا ملك ولا النفس الذي لفت نظرنا لمعرفتها ومعرفة كلها ودخائلها، إنما ذلك لأجل مسمى، لأجل مسمى عنده، وإلا فستنتهي هي والدنيا كلها. سفرات على الأرض شيء، السماوات تدهدى والأراضي تدهدى ويصبح الكل كالقطن المنفوش كالعهن المنفوش كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يبقى إلا وجهه جل جلاله الكل ميت والكل والموت لا بد منه خطب سيد الخلق وعلى مقامه عنده فقال له إنك ميت وإنهم ميتون ميت البر والفاجر الصالح والطالح النبي والمرسل إليه إلا بالحق وأجل مسمى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون كثير من الناس أي الكفار كلهم والكفار أكثر الناس كافرون بلقاء ربهم بالبعث بعد الموت بيوم القيامة بالجنة والنار بالحساب والعقاب بالعرض على الله هؤلاء الذين علموا ظاهرا من الحياة الدنيا كفروا بكل ما سوى الدنيا كفروا بالآخرة وهم غافلون عنها وعن حلومها ومعارفها والدنيا لم يعلموا إلا شيئا من ظاهرها ظاهرا من الحياة جزء من الظاهر حتى ولا الظاهر كله وسيقص الله علينا بعد أن الأمم التي مضت كانت أشد قوة من هذه الأمم أعلى سلطانا أكثر حضارة أعلى تشييدا أكثر قوة أكثر زراعة أكثر بناء نحن الذين يريدون اليوم أن يقولوا إنا بلغت الدنيا اليوم ما لم تبلغوا في عصر من العصور كذبوا على الله وأفكوا بلغت اليهودية في ظلمها وطغيانها منتهاها بلغت الصليبية بلغت الشيوعية بلغ الكفر بكل أشكاله وملله ونحله أقصى ما يمكن أن يصل إليه وما ادعوه من حضارة ومن مخترعات ومن مستحدثات كل ذلك ليس إلا جزءا قليلا مما كان عليه الأمم السابقة والشعوب الماضية قوة في البدن وقوة في العمل وسلطانا في السلاح وتغلبا على الخلق والبشر فهذه الآية الله عندما يلفت نظرنا إليها ويأمرنا بالتفكير في أنفسنا وبالتفكير في هذه السماوات العلى ذاك رحمة بنا لعلنا نؤمن لعلنا نقول مع أنفسنا ليست الدنيا كل شيء فهناك علوم أخرى هؤلاء لا يعلمون عنها شيئا يمرون عليها وهم عنها غافلون فهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها ولا يفقهون بها هم كالأنعام بل هم أضل الأنعام تستفيد بحليبها ببطنها وما فيه من ولادة بشعورها وأوبارها بظهورها للسفر ولقطع الآفاق أما الإنسان الكافر أما الإنسان الضال فهو وجوده في الأرض موته خير من حياته يضيق على الناس أرزاقها ويضيق على الناس مساكنها ولا يظهر منه للخلق إلا الشر والأذى وإلا الطغيان وإلا الجبروت وإلا إعلان الكفر ومحاربة الدين والإسلام وأحباء الله من المسلمين من الأنبياء من الدعاة إلى الله والأنبياء من العلماء ورثة الأنبياء اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم عليك بهؤلاء اليهود والنصارى والمنافقين شدد شملهم خرب ديارهم أغرق أساطيلهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين. نقول الله خيرا.